بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في كون الكافر الأصلي يلي الكافرة الأصلية بقوله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولو كانت الذمية عتيقة مسلمة. نحن بشكل عام قد رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسلم أهل الذمة، وقد أسلم منهم رجال ونساء متزوجون، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة، وكان هذا الزواج بولاية بعضهم البعض، ولو كان هذا النكاح غير صحيح لفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. فعندنا أنكحة الكفار على ما هي عليه صحيحة، فنكاح الذمية يعني امرأة نصرانية تزوجت قبل الإسلام ثم بعد ذلك دخلت في الإسلام متزوجة، لم يفرق بينها وبين إسلام زوجها، سواء هي أسلمت أولا أو زوجها أسلم أولا، لم يفرق بينهما زمن العدة، عند ذلك نقول هذا النكاح صحيح. وهنا لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. يا ترى لو كانت هذه الذمية كانت أمة وكانت عند مسلمين وأعتقها المسلم فعادت إلى أهلها، لها أب، لها أخ، لها ولي عندهم في دينهم في عقيدتهم، وزوجها هذا الولي، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. واختلف اعتقاد الزوجة والولي، فيزوج اليهودي نصرانية والنصراني يهودية كالإرث. يعني هنالك سؤال يطرح دائما: هل الكفر ملل متعددة أم الكفر ملة واحدة؟ الواقع إن الكفر عند الإمام الشافعي ملة واحدة، فلا نقول والله يعني صحيح هم على ملل، لكن عندما نقول إما كفر وإما إسلام، فمسألة الكفر تشمل اليهودية وتشمل النصرانية من أهل الذمة، فيزوجون بعضهم البعض كالإرث، هم يتوارثون بين بعضهم البعض. بالنسبة إلينا لو تزوج الواحد منا نصرانية فلا يرث منها ولا ترث منه. نحن علمنا في باب الإرث عندما مر معنا: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمية وبالعكس. نحن أيضا نستطيع أن نفرق مسألة أخرى. المسألة الثانية التي نريد أن نفرقها أن الكفر ينقسم إلى قسمين: بلاد فتحت من قبل المسلمين وكان فيها يهود أو نصارى، قال اليهود والنصارى للمسلمين: نحن نريد أن ننضوي تحت لوائكم وأن نكون تحت حكمكم، وأنتم أعلنتم العدالة الاجتماعية بشكل كبير واضح، فلقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من آذى ذميا فقد آذان، فعقدوا معنا لواء عقدا يسمى بعقد الذمة، وهو أنهم يكونون تحت ذمتنا يدفعون لنا عن كل واحد مثلا دينار في كل سنة، وعليهم إذا مررنا إلى بلادهم أن يستقبلوا المار عليهم وأن يضيفوه مجانا، إلى غير ذلك مما سنوضحه إن شاء الله تعالى في باب عقد الذمة. على كل حال، هذا الإنسان الذي إذا أراد التحاكم تحاكم إلى محاكمنا وسار على منهجنا وعلى سلوكنا، فإنه يراعي أنه في دولة إسلامية له حرية العبادة، له حرية الاعتقاد، حتى إنه يشرب الخمر لأنه يعتقد حلها، لكن في بيته لا يتظاهر بها ولا يتظاهر ببيعها وشرائها. عند ذلك هذا يسمى ذمي. أما اليهودي الآخر، النصراني الآخر خارج دائرة دولة الإسلام، يسمى حربي، يعني أعلن الحرب علينا وأعلننا الحرب عليه. فإذا أردنا الجهاد ذهبنا إلى تلك البلاد وجاهدنا في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة للإسلام والمسلمين. إن يا أخواننا، إن إعلان الجهاد في سبيل الله عز وجل في أصل عقيدتنا، يجب علينا أن نذهب للجهاد وأن نعلن وأن نتحرش بهم في كل سنة مرة أو مرتين على أقل التقادير. انظروا كم يتحرشون بنا اليوم ونحن يعني صار فينا نضرب على خدنا الأيمن، فندير بعد ذلك لهم الأيسر. نسأل الله السلامة والعافية. ولا ولاية لحربي على ذمية، وبالعكس أيضا يعني لا نجعل الإرث ما بين الذمي والحربي، لأننا لو ورثنا الحربي من الذمي من يعني عند ذلك نقويه علينا، وهذا لا يصح. وإن المستأمن كالذمي وهو ظاهر، يعني قد يأتي إلينا حربي أصله حربي، وبعد ذلك طلب منا أن يدخل إلينا بأمانه. طبعا كان الأمان سابقا أن يعلنه شخص من المسلمين، مثلا حتى ولو كانت امرأة، حتى ولو كان أضعف الناس. ولقد أجارت أم هانئ شخصا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ما في خلاف في هذا الأمر. الآن الاستئمان هو كما يفعل عند البعض، أن يقدم الرجل أوراقه إلى سفارة من السفارة، وبعد ذلك يأخذ فيزا بالدخول إلى هذه البلدة، دخل بأمان السلطان. فإذا اعتدى عليه أحد، الإسلام يرفع، السلطان أعطاه أمان، واحد من المسلمين أعطاه أمان، واحد يوم يعني طلب من السلطان، يفترض في بلد حربي، جاء بآلات وكذا بمعمل، ثم جاء بخبير، هذا الخبير الذي جاء يفترض أنه من بلد حربي، طلب من الحاكم أنه يأتي بهذا الخبير. هذا الخبير وإن كان من بلد حربي، عندما يدخل إلينا دخل تحت أماننا ودخل تحت سلطتنا، ولذلك يجب علينا أن نرعاه، وله الحقوق التي لأهل الذمة في بلادنا أيضا. وإن المستأمن كالذمي وهو ظاهر، ما ترك شيء الإسلام إلا ووضح فيه الأمر تماما، وهو ظاهر كما صححه البلقيني، ومرتكب المحرم المفسق في دينه من أولياء الكافرة كالفاسق عندنا. مثلا لا توجد شريعة من الشرائع إلا والزنا محرم فيها بشكل واضح. يا ترى عندنا نقول إن هذا الولي مثلا هل هو فاسق أم هو عدل؟ طبعا لا يمكن أن يكون كافرا وعدلا، لكن بالنسبة للكافر هذا الكافر في كافر بيناته بين الكفار منظوم وجيد، وفي كافر فاسق يعني هذا يعني منحل متهور يفعل المحرم عندهم، فما الحكم؟ مثلا لو قلنا عند النصارى ما رأيكم بنكاح المحارم؟ يقولون لا لا يجوز. ما رأيكم بالزنا؟ يقولون لا يجوز. ما رأيكم بمسألة اللواطة؟ يقولون لا يجوز. هذا العمل مفسق عندهم، مرتكب كبيرة من الكبائر، نعم، ومرتكب المحرم المفسق في دينه من أولياء الكافرة كالفاسق عندنا، فلا يزوج موليته، بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلك وإن كان مستورا فيزوجها. لا، عندما نأتي إلى عقد من العقود في بيوتاتنا ونحضر هذا العقد، كان كثير من الناس يعني في مثل كان يقول الناس تزبل براد حارتها، معناته أن الرجل كان في حيه وفي مجتمعه كان رجلا صالحا ولا نعرف عنه إلا الصلاح، وإنه إذا أراد الفساد والفجور والفسوق خارج بلده أو خرج خارج حيه، هل يعلمه أحد؟ نحن لا نعلمه. بالنسبة إلينا هو رجل سوي، بالنسبة إلينا رجل عدل، فعندما يزوج نقبل زواجه، لا يطلع على السر إلا الله تبارك وتعالى. قد يكون إنسان ربما في مظهر من مظاهر حتى الولاية أحيانا وحتى العلم وحتى الإمامة وحتى الخطابة، وله مع ذلك أمور قد لا ترضي الله تبارك وتعالى، هل نقول لا نقبل منه؟ لا نقبل منه، وهذا الإنسان أولى من ذلك، بل نقول إنه مستور، وإذا أقيم العقد على مستور عدالة فإنه صحيح. وكم من عقد يتم على هذا الأمر، وإن كان مستورا فيزوجها كما تقر، وفرقوا بينه وبين ولايته وشهادته حيث لا تقبل وإن لم يكن مرتكبا ذلك، بأن الشهادة محض ولاية على الغير فلا يؤهل لها الكافر، والولي في التزويج نعم كما فلا يؤهل لها الكافر والولي في التزويج كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه أيضا في تحصينها ودفع العار عن النسب. يعني عندما يزوجها المستور، نحن فرقنا ما بين الولاية وما بين الشهادة، فقلنا كذلك إن شهادته لو كان فاسقا لا تقبل، لكن مسألة الولاية يعني مسألة لا نستطيع أن ننزع عن كل واحد ولايته عن ابنه، فنجد أن الشهادة نستطيع أن نغير الشاهد، لكن هل تستطيع أن تغير هذا الولي؟ يعني هذا أمر ربما يكون أصعب بكثير. فالشهادة محض ولاية على الغير، فترى لا يؤهل لها كافر، فالكافر دائما لأنه من شرط الشاهد أن يكون مسلما، والإنسان كما يراعي حظ نفسه كذلك يراعي حظ موليته، فعند ذلك المهم أن يحصنها، المهم أن يدفع العار عنها، المهم أن يزوجها زواجا حسنا، المهم أن يختار لها الزوج الذي يليق بها. فالإنسان دائما يريد لمن ولي نكاحها أن تكون من أفضل الناس. لا، لو كان رجلا مثلا فاسقا محتمل يكون واحد يلعب الميسر، يلعب أحيانا على أي بنت، هذا لا يصح ولايته على أي واحدة من الناس. تنبيه، ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلما، وهو كذلك، ولكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر، لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم. نعم، يعني ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة عندنا ولي للكافرة. طيب، هذه الكافرة يريد أن يتزوجها مسلم، بالنسبة للمسلم في إيجاب القبول صحيح، زوجوه فقبل، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، بخلاف الزوج الكافر، لأن نكاح الكفار يعني عندنا لا تنتقل الولاية من الكافر إلى القاضي. يعني هل عندنا امرأة كافرة وليها كافر، إذا لم يوجد ذلك الولي الكافر، هل ينتقل ذلك إلى القاضي الكافر أم ينتقل ذلك إلى القاضي المسلم؟ نحن الكفار بين بعضهم البعض اعتقدنا بصحة ولايتهم، إذا كانت الكافرة من عندهم الذمية اليهودية والنصرانية وزوجها وليها ولو لمسلمين صححنا ذلك، لكن هل نجعل ولاية القاضي على المسلم؟ لا، لا يجعل ولاية القاضي على المسلم. لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلما وهو كذلك، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، يعني لا يزوج القاضي، فاعل هنا القاضي، المسلم، بخلاف الزوج الكافر، لأن نكاح الكفار محكوم بصحته. لو كان زوجها كافرا ولم يكن لها ولي يزوجه القاضي، لأن القاضي له ولاية على الزوج وعلى الزوجة معا. أما المرتد فلا يلي مطلقا، يعني المرتد مهدور الدم، ليس له أي تصرف صحيح على الإطلاق، ولا على مرتدة ولا على غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره. خلاص، الموالاة الولاية إنما كانت بولاية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الإنسان خرقها فصار مهدور الدم، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: ولا يفتقر نكاح الأمة من عبد أو حر بشرطه إلى عدالة السيد. يعني السيد عندنا التزويج بأحد أمرين، إما أن يكون التزويج بالولاية، والولاية إما خاصة وإما عامة. الولاية الخاصة الآباء والإخوة والأعمام العصبات، هذه ولاية خاصة. الولاية العامة القاضي، هذه بالولاية. يوجد عندنا تزويج آخر بالملك، يملك أمة فيملك تزويجها، يملك أمة فيملك تزويجها، لأنه يحل له أن يطأها وهو يملكها بالكامل، وله الحق أن يتنازل عن حقه في هذا الوطأ وبعد ذلك يزوجها لمن؟ لمن شاء. لكن لا يجمع بالوطأ ما بين السيد والزوج، لا، مجرد ما زوجها عند ذلك ماذا تفعل؟ لابد أن تستبرئ من سيدها، وبعد ذلك تبقى مع زوجها، ولا أحد، ما بين السرة والركبة صارت حراما حتى على الزوج، حتى على السيد، لأنها مزوجة لكن تقوم بخدمة سيدها نهارا وتقوم بمسائل الزوجية ليلا، لأنه يزوج بالملك لا بالولاية، لأنه يملك التمتع بها في الجملة. نعم، والتصرف فيما يمكن استيفاؤه ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك كاستيفاء سائر المنافع، مثل ما بينتفع منها كذلك ينتفع من يعني من وطئها، وهذا الوطئ إنما عندما يزوج الغير كأنه تركه من نفسه إلى غيره. ونقلها بالإجارة، فيزوج مسلم ولو فاسقا أو مكاتبا أمته الكافرة الأصلية، بخلاف الكافر ليس له أن يزوج أمته المسلمة. بشكل عام لا نرجع نحن أما مسلمة تحت كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هنالك صور في الشريعة الإسلامية أحيانا يملكها ولو لفترة معينة، فيأمره الحاكم أن يبيعها أو أن يستبدل بها أمة أخرى كافرة، لا تجعل ولا تبقى الأمة المسلمة تحت يد الكافر، إذ لا يملك التمتع بها أصلا ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها وكتابتها، يا بزيل الملك عنها بالعتق أو بالبيع أو بالهبة أو بالكتابة، يفعل معها عقد كتابة لتتخلص منه، بخلاف المسلم في الكافرة. وإذا ملك المبعض ببعضه الحر أمة زوجها كما قاله البغوي. نفترض الآن نصف عبد، يعني عبد نصفه حر ونصفه عبد، ملك بنصفه الحر أمة فهل يزوجها؟ ما في مانع، كما قاله البغوي في تهذيبه، وإن خالف في فتاويه كالمكاتب بل أولى، لأن ملكه تام لهذا تام، ولهذا تجب الزكاة عليه. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، لا تأخذوني اليوم في التأخير، لكن يبقى وقتنا كما هو عليه، والحمد لله رب العالمين.